أحسن الله إليكم، إذا طفت في الصحن ثم بدأ لي أن أكمل في السطح، هل يصح أم لابد أن أبدأ من جديد؟ بل يصح. الإنسان إذا بدأ الطواف في الصحن وجد شدة زحام وحرج، أو كان لا يستطيع السير في المزاحمة، أو يخشى الاختناق، فهم أن يصعد إلى الأعلى جاز له ذلك، لكن بحيث لا ينتقص من الإحرام من الشوط شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.